جهد الأرموطة كل نواع الحمق والهبال والخوضة رشعة موضة صفحات الأجساد في السواق معروضة وبالبصر ملحوظة العبادة يا خلي ضحات مرفوضة والعادة مفروضة ولات كاملات محفوظة الموات من قوة